حينا لهم. طيب نقول بهذا قد انتهينا. في شيء أولا في لاتة قبل هذا؟ في شيء أقول في لاتة هذا؟ في شيء إن بارك الله فيك، إن في الغالب أنها لا تعمل الغالب، وعملها عند من؟ في لغة أهل العالية. وبالنسبة للنحاة الذين يعملونها هم الكوفيون، هم الذين يعملون إن هذه عمل ليس، وتعرف بالعمل، تعرف بالعمل، واضح. وكذلك أيضا إن النافية، هناك النافية قد لا تعمل فاتمهم لو هو الغالب فيها، يعني الغالب أنها تبترم بإلا، الغالب أنها تبترم بإلا، إن هي إلا حياتنا الدنيا، واضح. إن هي إلا، فإن النافية التي بمعنى ما، الغالب أنها تبترم بإلا، واضح. ومباشرة تعرف أنها إن هذه نافية، وقد لا تبترم بإلا، وهذا نادر فيها. إن عندكم من سلطان، أي ما عندكم من سلطان. كيف؟ واو الحال تأتي بمعنى إذ، التي قبل لا تنعم، واو الحال. طيب بقي شيء أخوان بلاتة ساعة تغذر من نفس الخبر، نعم أهم شيء المعنى يستقيم. بالنسبة للتقدير يا أخوان استغامة المعنى يكفي، نعم هاي فرق الله. بالعمل هنا ولا تحين مناص، نعم انت لا عندك قاعده نحويه تعرف ان لا يحذف اما اسمها او ايش او خبرها، ولا يجوز ان يذكر الجزءان، هذه قاعده في لا، لا يجوز ان يذكر الجزءان بل يحذف احدهما اما الخبر او الاسم، والاكثر حذف الاسم. فعلى هذا لو قال ولا تحين شخص، لو قال ولا تحين حين فراق، نقول له وصدق، نقول له انت اخطات، ما تعرف اللغه، اللغه ما يكون ايش احد جزئين، يعني لا اسمها وخبرها أحدهما لابد أن يحذف إما الاسم أو الخبر، فأنت لابد أن تفعل هذا. فهذه قواعد يعرف فيها اللغة، النحاة يعني استقرأوا كلام العرب ثم نصوا ووضعوا هذه القواعد. طيب هذا حاصل الكلام عن الحروف المشبهة بليس بشروطها، إن شاء الله تحفظ لهم. أنا ما أستطيع.